للمعين. ومن أمثلة الواجب المعين الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت، وكذلك اتفقوا على إمكانية تعلق الوجوب بواحد من أفراد غير محصورة، من أمثلة ذلك إيجاب الصاع في صدقة الفطر، فإن هناك أصواعا كثيرة، هناك أصواع كثيرة يمكن المكلف أن يخرج منها، أن يخرج أحدها، فهذا أيضا محل اتفاق. وإنما الاختلاف في مسألة إيجاب مخير بين خصال معدودة محصورة، هل يوجد في الشريعة مثل ذلك أو لا يوجد؟ والجمهور يرون بين الأقوال في المسألة، الجمهور يرون انقسام الواجب إلى واجب معين، واجب مبهم في أقسام غير محصورة، وواجب مبهم في أقسام محصورة. والقول الثاني في المسألة نفي انقسام الواجب إلى معين ومخير، ونفي وجود واجب مخير في الشريعة. استدل المعتزلة بأن معنى كون الشيء واجبا تعينه في ذمة المكلف، وبالتالي فإن الوجوب يتنافى مع التخيير، لأن الوجوب تعين للفعل في ذمة المكيل في ذمة المكلف. قد اختلف العلماء في حقيقة مذهب المعتزلة، على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن الجميع واجب، الجميع الخصال واجبة. القول الثاني أن الواجب في حق كل إنسان هو ما سيفعله. القول الثالث أن الواجب واحد معين، لكن لا نتبين ما هو هذا الواجب إلا بفعل المكلف، إذا فعله المكلف فإن الآخر يسقط. الأولى، الثانية، الثالثة. إذن الأول يقول الجميع واجب، الثاني يقول ما سيفعله الواجب هو ما سيفعله المكلف، القول الثالث أن الواجب أحدها لا بعينه، أحد هذه الخصال لا بعينه، بحيث إذا فعل المكلف أحد هذه الخصال سقط به الباقي. والجمهور يقولون الجميع واجب. إذن الدليل الأول أنهم قالوا الوجوب يتنافى مع التخيير. الدليل الثاني لهم قالوا لا يخلو الحال من أحد أمرين، ما أن تكون هذه الخصال متساوية، إذا كانت متساوية بالنسبة لتأثيرها على المكلف حينئذ يجب أن تكون الجميع واجبة، لأنها متساوية والمتساويات تعطى حكما واحدا. وإن قدرنا أن أحد هذه الخصال فيه ما ليس في غيره من الخصال فحينئذ ينبغي أن يكون المتميز هو الواجب دون غيره من الخصال. أجيب عن اللفظ الأول عن الدليل الأول في قولهم أن الوجوب يتنافى مع التخيير، أن يقال هذا استدلال بقولهم في المسألة، والنزاع في هذا. الجمهور يقولون التخيير لا يتنافى مع الوجوب، من ثم لا يصح لهم أن يستدلوا بقولهم في محل النزاع. أما الدليل الثاني فهو مبني على قول المعتزلة بأنه يجب على الله فعل الأصلح، و الجمهور يعارضونكم في هذا ويرون أن الله عز وجل لا يجب عليه فعل شيء، وإنما هو سبحانه يتفضل. دليل الثاني، الجواب الثاني، إننا إذا قلنا بأن الخصال متساوية فمعنى أنه لا يصح أن يعين الوجوب بأحدها دون غيره، لأن المصلحة تتحقق بإحدى الخصلتين، ولا فائدة من إيجاب الجميع، لأن المصلحة تحصل بفعل أحدها. الدليل الثالث لهم قالوا إن الله يعلم ما سيفعله العبد من هذه الخصال فيكون هو الواجب، ويجاب عن هذا لأن الله يعلم بأن بعض العباد لن يفعلوا الواجب، أي واجب، ولا يعني هذا سقوط الوجوب عنه. الحكم الشرعي لا يتعلق بفعل المكلف أو عدم فعله، وإنما يتعلق بخطاب الشارع. الجواب الثاني الذي ذكره المؤلف هنا أن إيجاب الفعل في حصال الكفارة مبني على صفته التي يعلمها الله عز وجل. من صفة الواجب المخير أن الله يعلم أنه غير معين وأن المكلف مخير فيه، فلا يمتنع تعلق علم الله عز وجل به على هذه الصفة. أما أدلة الجمهور تدل على ذلك في عدد من الأدلة. دليل الأول الجواز العقلي، فإن العقول تقبل وجود الواجب المخير. مثل المؤلف لذلك بأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به أو اكتفيت أنا يا أيها السيد به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا بل أحدهما أيهما شئت. فإن العقل يقبل مثل هذا، وهذا كلام معقول. حينئذ لا يمكن أن يدعى أن الجميع واجب، لأنه صرح بنقيضة بقوله، أو كذلك لا يمكن أن يدعي مدعي بأنه لا يوجد واجب بهذه المسألة، لأنه قد صرح بالإيجاب وصرح بالعقوبة لمن ترك جميع الخصال. ولا يمكن أيضا أن يقال بأنه أوجب معينا، لأنه صرح بالتغيير. حينئذ لم يبقى إلا احتمال واحد، هو أنه أوجب واحدا لا بعينه. وهذه الجملة الأخيرة أوجب واحدا لا بعينه تفسد مذهب الجمهور في المسألة. الدليل الثاني أن الغرض من إيجاب أحد هذه الأفعال قد يتعلق بواحد غير معين، لأن كل واحد منهما يحقق الهدف والغاية من إيجاب هذا الواجب، مثل ما تحققه الخصرة الأخرى. وبالتالي القدر المشترك بين هذه الخصال هو المطلوب، والتعيين هذا أمر زائد فضلة لا يتحقق بها ولا يتعلق بها غرض الشارع. وبالتالي لم يطلب الشارع الواجب المعين بعينه. وهذا الاستدلال لا يقر به الأشاعرة. لما؟ لأنهم يرون أن أحكام الله غير معللة. الدليل الثالث لهم قالوا بأن الشرع قد جاء بالواجب المخير في مسائل عديدة، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيره بين هذه الخصال الثلاثة. الخصال الثلاثة من ذلك قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ف... إيش طمر؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ومثل هذا كثير في النصوص. والدليل الرابع لهم دليل قياسي، بقياس الواجب المخير بأقسام محصورة على ما لا ينحصر بأقسام محصورة. من أمثلة ذلك قول عز وجل: فعتق رقبة، أوجب اعتاق رقبة، فأي رقبة اعتقها فإنها تجزي، فيقاس على ذلك. هذا هو الواجب في أقسام غير محصورة، هو محل اتفاق. فنقيس عليه الواجب المخير في أقسام محصورة. بل قد لا يمكن الجمع بين الخصال في بعض المواطن، مثل تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين، يمكن هنا الواجب تزويجها من أحدهما ولا يمكن الجمع بينهما. مثل هذا عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع. الدليل الخامس الإجماع، إن الأمة مجمعة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب، وأن الواجب منها واحد لا على التعيين. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ العلماء في ذلك قولان: القول الأول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في التحسين والتقبيح العقلي، المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، بالتالي نفوا الواجب المخير. إذن المعتزلة أثبتوا التحسين العقلي، يجب على الله فعل الأصل، بالتالي قالوا لا يوجد واجب مخير، لأنه إذا كانت إحدى هذه الخصال هي الأصلح فتتعين في الوجوب، يجب على الله أن يوجبها. والجمهور لا يوافقون المعتزلة في الأصل، بالتالي لا يوافقونهم على ما ترتب عليه من فرق. طيب، نريد أن نحقق القول في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. عندنا منهجان ومذهبان متقابلان. مذهب المعتزلة يقولون الأفعال لها صفات تثبت حسنها وقبحها، ويجب على الله أن يأمر بالصالح أو وينهى عن الفاسد، يجب على الله. هذا قول من؟ المعتزلة. والأشاعرة يقولون ليس لي الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، بالتالي لا يتعلق خطاب الشارع بالتحسين والتقبيح العقلي لأنه باطل. وأهل السنة عندهم مذهب وسط، ويرون أن هذه المسألة ينبغي تقسيمها إلى مسألتين. المسألة الأولى وجود صفات ذاتية تثبت الحسن والقبح للأفعال، ويقولون هذا واقع ومشاهد لا يشككون فيه. والمسألة الثانية ترتب الثواب والعقاب على هذا الحسن والقبح العقلي، ويقولون بأنه لا يترتب العقاب على الفعل إلا إذا وجد الخطاب، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله ينذركم ومن بلغ، ونحوها من النصوص. هذا القول الأخير هو الذي تجتمع عليه الأدلة، ولذلك من أكبر أسباب الضلال عند الخلق جمع مسألتين مختلفتين ووضعها في محل واحد. من أمثلة هذا كما سيأتي في تكليف المكره، إن هناك إكراه بإلجاء وإكراه بغير إلجاء، ولكل منهما حكمه. عندما تدخل المسألتين في محل واحد حينئذ تقع في إشكال، لأن كل من القولين يكون فيه شيء من الحق. ما الراجح؟ يتبين لنا مما سبق رجحان قول الجماهير بانقسام الواجب إلى معين ومخير في أقسام محصورة. ما هي ثمرة الخلاف؟ بعض أهل العلم يقول الخلاف لفظي، لأن الخلاف إنما هو في اللفظ والمعنى متفق عليه. ويرون أنه لا يوجد ثمرة لذلك. القول الثاني أنه يوجد ثمرات، وأوردوا من الثمرات أن من فعل جميع خصال الواجب هل هو يثاب على الجميع ثواب واجب، أو يثاب على أحدها ثواب واجب والباقي يثاب ثواب نفل. وهذا أمره إلى الله، ثواب يثاب ثواب فرض أو ثواب أمره إلى الله. لكن نحن نتكلم عن تعلق الحكم الشرعي بفعل المكلفين. أيضا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. واحد عنده سؤال إشكال؟ الآن يقولون الواجب في ثلاثة أقوال، الواجب للجميع والواجب واحد لا يعين، والواجب معين صحيح معين متعلق بعلم الله عز وجل حسب فعل المكلف. الفرق بين الأول يقول الجميع واجب، هذا أنت معين، والآخر يقول بأن الواجب واحد وهو ما سيفعله المكلف ولا يوجد تخيير. قول الثالث بأن الواجب واحد معين يسقط به الوجوب ويسقط به وجوب فعله. قد يكون هناك من يجمع بينها الثاني والثالث مثلا، يعني ما فيها تعارض، لكن نريد تفسيرهم بهذه المسألة، يفسرونه بهذه التفسيرات الثلاث. كل طائفة من المعتزلة تفسره بأحد هذه. يبقى هنا لعلنا نشوف كلام المؤلف. قوله الواجب ينقسم إلى معين، أي ما لا يقع التردد فيه بينه وبين غيره، وإلى مبهم. الأصل في المبهم ما لا يعرف معناه ولا يتضح، والمراد هنا المبهم المتردد بين عدد من الأفعال. وقول في أقسام محصورة من أجل إخراج ما وقع فيه الاتفاق من محل النزاع، في أقسام محصورة هذا هو محل النزاع. قولك كخصرة من خصال الكفارة، أي كفارة اليمين وفدية الحج. قوله لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين، هذا لا يتوافق مع مذهب الشاعرة، أنهم يرون أن الأحكام واجبة ابتداء بدون أن يكون لإيجابها هدف وغرض. قوله فيطلب منه، أي يطلب الشارع من المكلف قدر ما يفي بغرضه، أي المقدار الذي يتحقق به مقصد الشارع، بالتالي يكون التعيين فضلا. قوله للأفعال صفات في ذاتها، هذا مسألة التحسين والتقبيح للعقل، والناس في مصدر الحسن والقبح على أقوال. منهم من يقول مصدر الحسن والقبح هو الشرع، وقول الأشاعرة. منهم من يقول مصدر الحسن والقبح هو العقل، إن كان بعضهم ينفي وجود من يقول بمثل هذا، ومنسوب إلى بعض المعتزلة. والقول الثالث يقول بأن الأفعال لها صفات يثبت بها الحسن أو القبح، والعقل والشرع معرفان. قوله يجعل مناط التكليف اختيار المكلف، مناط التكليف أي ما يعلق به الوجوب من هذه الأفعال. هل في شيء من كلام المؤلف يحتاج إلى شرح؟ نعم. نعم. منشأ الخلاف قلنا ما يعود إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي. والأمر الثاني هو مفهوم التخيير، الاختلاف في مفهوم التخيير، وهل يوجد بينه وبين الإيجاب منافات. عند الجمهور لا توجد منافات بين التخيير والإيجاب خلافا للمعتزلة. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من ذات المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.